يا سواق التوك توك. فاضة أدى اللي حصل وكان ألفت عشرة راح تاخد مخالفة يا زوج التوب توب. Let's go.